الدرس الرابع عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب المواقيت. المكتوبات خمس: الظهر وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب عليه الصلاة، شرع بذكر شروط الصلاة، وبدأ بأهم هذه الشروط وهي المواقيت، لأنه بوجود الوقت تجب الصلاة، وبخروج الوقت تفوت الصلاة. فقال: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، وهو مأخوذ من الوقت والزمان، وهو في اللغة الحد، الوقت يعني الحد، والمراد به هنا زمان العبادة. زمان العبادة يعني الزمان الذي قدره الشارع لأداء العبادة فيه، وله بداية لا تصح الصلاة إذا تقدمت على هذه البداية، وكذلك له نهاية لا يجوز تأخير الصلاة عنها. والأصل في المواقيت قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وبحين تصبحون صلاة الصبح، وبعشيا صلاة العصر، وبحين تظهرون صلاة الظهر. وكذلك قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فريضة محددة بأوقات مخصوصة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت الصلاة، يعني الصلوات الخمس، فعلمه أوقات هذه الصلوات، وبين له بداية الوقت ونهايته. منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، يعني شراك النعل، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخر حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. يعني مرة صلى في أول الوقت، والمرة الثانية صلى في آخر الوقت، وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين. فقال المصنف: المكتوبات خمس، يعني الصلوات المفروضات على المكلف في اليوم والليلة خمس صلوات. بدأ بأولها وهو الظهر، فقال: الظهر. طبعا بدأ بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت، لأن الصلاة عندما فرضت ليلة الإسراء والمعراج نزل جبريل عليه السلام في صلاة الظهر وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما في صلاة الظهر. وكذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بها في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني صلاة الظهر. فقال المصنف الظهر يعني صلاة الظهر، وسميت بذلك لأنها تفعل في وقت الظهيرة يعني شدة الحر، وأول وقتها إذا زالت الشمس، يعني يدخل وقت صلاة الظهر بالزوال، وهو ميل الشمس عن وسط السماء، زالت يعني مالت عن وسط السماء، وهذا يسمى بحالة الاستواء، حالة الاستواء إلى جهة المغرب. طبعا هذا حسب الظاهر وليس في الواقع. وآخره، آخر وقت صلاة الظهر، مصير ظل كل شيء مثله، مصير ظل كل شيء مثله، يعني إذا صار ظل الشيء مثله ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر، سوى ظل الزوال، يعني ما عدا ظل الزوال، ظل كل شيء مثله ما عدا ظل الزوال، يعني الظل الذي يعرف به الزوال هذا لا يحسب، هذا لا يحسب، يعني ظل الشيء مثله ما عدا ظل الزوال، يعني الميل عن وسط السماء. وإذا أراد الإنسان أن يعرف الزوال، معرفة الزوال، فيعتبر بشاخص يقيمه أو بقامة الإنسان عندما يقف في أرض مستوية، فعندما يقف في أرض مستوية يكون هناك ظل قبل الزوال، يكون هناك ظل، فيضع علامة أو خط عند رأس الظل، خط عند رأس الظل، فهنا عندما تقترب الشمس من الزوال هذا الظل الموجود ينقص، الظل ينقص، الظل الذي يوجد قبل الزوال ينقص، ينقص من الخط. طبعا هو وضع علامة لهذا الظل للشاخص أو لقامته، فيتناقص هذا الظل عن الخط، ينقص، ينقص من الخط، فهذا الذي ينقص هو ظل الزوال، ظل الزوال يتناقص إلى أن يقف، عندما يقف هذا الظل لا يزيد ولا ينقص، هذا هو ظل الزوال، عندما يقف لا يزيد ولا ينقص، هذا هو ظل الزوال، وهو وقت الاستواء، وقت الاستواء. إذا أخذ الظل في الزيادة بعد ذلك يزيد، يبدأ بالزيادة، عندما يأخذ بالزيادة يعرف ويعلم أن الشمس قد زالت. طبعا هذا بالنسبة للظهر أول الوقت، إذا زالت الشمس يعني مالت الشمس عن وسط السماء، هذا أول الوقت وهو وقت الفضيلة، هذا هو الوقت الفاضل، يعني أن تصلى وتؤدى الصلاة فيه. وآخره مصير ظل كل شيء مثله، يعني هذا الوقت يدخل فيه وقت الاختيار، وقت الاختيار يعني الاختيار الذي يختار أن لا تؤخر الصلاة عنه. وهناك وقت ثالث أيضا، هو وقت العذر، لمن يجمع مثلا المسافر يجمع الظهر مع العصر، هو هذا وقت العذر، يبقى إلى آخر وقت العصر. نعم. قال والعصر وأوله آخر الظهر وآخره الغروب، لكن إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار وبقي الجواز. نعم. العصر وأول أول وقت العصر آخر وقت الظهر، يعني ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. فالعصر عندما يصير ظل الشيء مثله، هنا ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. وآخره الغروب، آخر وقت صلاة العصر غروب الشمس. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني آخر وقت العصر ينتهي بغروب الشمس. لكن إذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني مثله مرتين، مثل طول الشيء مرتين، خرج وقت الاختيار وبقي الجواز، بقي وقت الجواز إذا صار ظل شيء مثليه. طبعا إذن هنا صار عندنا ثلاث أوقات أيضا: وقت فضيلة وهو عند مصير ظل الشيء مثله، يعني عند انتهاء وقت الظهر وبداية وقت العصر، هذا وقت فضيلة. وقت اختيار إذا صار ظل كل شيء مثليه، فإذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت الاختيار، يعني من بداية الوقت بعد وقت الفضيلة إلى مصير ظل شيء مثليه هذا وقت الاختيار، ثم ينتهي وقت الاختيار ويدخل وقت الجواز، يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس. طبعا أيضا هنا وقت الجواز في جواز بلا كراهة ما لم تصفر الشمس إلى الإصفرار، هذا وقت جواز بلا كراهة، ثم بعد الإصفرار يدخل وقت الجواز بكراهة. ويبقى أيضا وقت تحريم، وهو إذا بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة، هذا يعني التأخير إلى هذا الوقت يحرم. وكذلك للعصر وقت عذر أيضا، وهو لمن يجمع تقديما، وقت الظهر لمن يجمع تقديما. نعم. قال: والمغرب وأوله تكامل الغروب، ثم يمتد بقدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات متوسطات، فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر عصى وهي قضاء، وإن دخل فيه فله استدامتها إلى غيبوبة الشفق الأحمر. المغرب، صلاة المغرب وأوله، يعني أول وقت صلاة المغرب، تكامل غروب الشمس، تكامل غروب الشمس، يعني لا يبقى شيء من قرص الشمس. ثم يمتد، يعني يستمر، بقدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وصلاة خمس ركعات متوسطة. فإن أخر الدخول فيه عن هذا القدر عصى في التأخير وهي قضاء. طبعا هذا خلاف المعتمد، هذا خلاف المعتمد، والصحيح أنها لا تكون قضاء إلا إذا غاب الشفق الأحمر، يعني إلا إذا خرج الوقت ودخل وقت العشاء، يخرج وقت المغرب بمغيب الشفق الأحمر ويدخل بذلك وقت العشاء. وهذا ما ذكره المصنف هو المذهب الجديد، هو المذهب الجديد للإمام الشافعي رضي الله عنه، لكن المعتمد هنا المذهب القديم، المذهب القديم، وهو أن وقت المغرب يمتد حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق الأحمر. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، يعني ما لم يغب الشفق. فعلى هذا، يعني ما ذكره المصنف أنه إذا أخر عن هذا القدر عصى في التأخير، هذا غير معتمد، فلا، يعني من صلى بعد ما ذكره، يعني بعد الاشتغال بأسباب الصلاة وصلاة خمس ركعات، التأخير إلى هذا الوقت لا يعتبر قضاء، لا يعتبر قضاء، ولا يعتبر أيضا عاصيا إذا أخر إلى هذا القدر. وإن دخل فيه، يعني في صلاة المغرب، فيه أي في المغرب، يعني في صلاة المغرب والوقت متسع، فله استدامتها، يعني تطويل، له أن يطول الصلاة إلى غيبوبة الشفق الأحمر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر. قال: والعشاء وأوله غيبوبة الشفق الأحمر وآخره الفجر الصادق، لكن إذا مضى ثلث الليل خرج وقت الاختيار وبقي الجواز. العشاء يعني صلاة العشاء، وأوله أول وقت صلاة العشاء غيبوبة الشفق الأحمر، غيبوبة الشفق الأحمر يعني عندما يغيب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. وآخره الفجر الصادق يعني آخر وقت صلاة العشاء طلوع الفجر الصادق، يعني الفجر الصادق الذي ينتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء ثم يعقبه الضياء، بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون قبل هذا الوقت، قالوا هذا يطلع مستطيلا، يطلع مستطيلا ويعلوه ضوء طويل كذنب السرحان، السرحان يعني الذئب، ثم بعد ذلك تعقبه ظلمة. الفجر الصادق يعقبه ضياء، الفجر الكاذب يظهر مستطيلا ثم بعد ذلك تعقبه ظلمة. لكن إذا مضى ثلث الليل خرج وقت الاختيار وبقي الجواز. إذا طبعا وقت الفضيلة هنا بالنسبة للعشاء يكون أول الوقت، وقت الفضيلة لكل الأوقات يكون في بداية الوقت أول الوقت. فبالنسبة للعشاء إذا ما وقت الفضيلة أول الوقت، ثم يدخل وقت الاختيار ويبقى وقت الاختيار إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، فبعد ذلك يخرج وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز ممتدا أو مستمرا إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. طبعا وقت الحرمة لكل الأوقات، يعني أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بحيث لا يبقى من الوقت ما يسع الصلاة، هذا وقت حرمة في جميع الأوقات. هذا أيضا ورد فيه حديث جبريل عليه السلام وحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليومين الآخرين حين مضى الثلث الأول من الليل، حين مضى الثلث الأول من الليل يعني إلى وقت الاختيار. نعم. قال: والصبح وأوله الفجر الصادق. أيضا بالنسبة للمغرب والعشاء في هناك وقت عذر لمن يجمع تقديما أو تأخيرا، بالنسبة للمغرب من يجمع تأخيرا وقته بوقت العشاء، ومن يجمع تقديما بالنسبة للعشاء وقته وقت المغرب. نعم. والصبح وأوله الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس، لكن إذا أسفر خرج وقت الاختيار ويبقى الجواز. ثم الصبح، الصبح يعني صلاة الصبح، وأوله يعني أول الوقت، أول وقت صلاة الصبح الفجر الصادق، طبعا هذا وقت الفضيلة طلوع الفجر الصادق وظهوره، وآخره آخر وقت صلاة الصبح طلوع الشمس، يعني ينتهي الوقت بطلوع الشمس. هذا أيضا فيه حديث، ما جاء في حديث جبريل قال: ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وكذلك ما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هذا دليل يعني أول الوقت. أما دليل آخر وقت الصبح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن إذا أسفر يعني ظهر ضوء الفجر، إذا أسفر خرج وقت الاختيار وبقي الجواز. إذا أسفر الصبح يخرج وقت الاختيار، طبعا وقت الفضيلة في أول الوقت، وقت الاختيار يبقى إلى الإسفار، ثم إذا أسفر يخرج وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز ممتدا إلى طلوع الشمس. وهذا أيضا ورد فيه حديث، في حديث جبريل عليه السلام: ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، وكذلك ما جاء في حديث أبي موسى: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. نعم. قال: والأفضل أن يصلي أول الوقت، ويحصل بأن يشتغل أول دخوله بالأسباب كطهارة وستر عورة وأذان وإقامة ثم يصلي. نعم. الأفضل طبعا بالنسبة لجميع الصلوات أن يصلي الصلاة أول وقتها، أول الوقت، هذا هو الأفضل، وهذا هو وقت الفضيلة، يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال يعني ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. فالصلاة على وقتها يعني لأول وقتها، هذا هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ويحصل يعني إدراك فضيلة أول الوقت بأن يشتغل أول دخوله، أول دخول وقت الصلاة بالأسباب، يعني بأسباب الصلاة التي تتوقف عليها مثل الطهارة، ستر عورة، وكذلك أذان وإقامة، ثم يصلي. يعني لا يشترط لإدراك فضيلة أول الوقت أن يكون يعني متطهرا ساتر للعورة قبل دخول الوقت، وبمجرد دخول الوقت يدخل في الصلاة، لا، يدرك دخول الوقت ثم الاشتغال بأسباب الصلاة يدرك بذلك فضيلة أول الوقت، ثم يصلي. يعني إذا مضى قدر ذلك ولم يفعل يعني لم يصلي، فات وقت الفضيلة إذا أخر أكثر من هذا القدر، يفوت وقت الفضيلة، يبقى وقت الاختيار وغيره. نعم. ويستثنى الظهر، فيسن الإبراد بها في شدة الحر ببلد حار لمن يمضي إلى جماعة بعيدة وليس في طريقه كن يظله فيؤخر حتى يصير للحيطان ظل يظله، فإن فقد شرط من ذلك ندب التعجيل. طبعا هو بعدما ذكر أن الأفضل أن يصلي المسلم الصلاة أول الوقت استثنى الظهر، قال يستثنى يعني من سنة التعجيل لأول الوقت يستثنى صلاة الظهر، فيسن الإبراد بها أي بصلاة الظهر، لكن بهذه القيود التي ذكرها في شدة الحر، أما في غير شدة الحر لا يسن الإبراد لعدم الفائدة. ببلد حار أيضا هذا شرط. والثالث: لمن يمضي إلى جماعة بعيدة، أما اللي يصلي منفردا لا يسن له الإبراد، وكذلك من يصلي في بيته، لمن يمضي يعني يمشي ويذهب إلى مكان تصلى فيه الجماعة، وتكون أيضا بعيدة يعني المكان بعيد، وليس في طريقه كن يظله، ليس هناك ظل كن أو مثل مظلات أو أسقف أو كذا يظله من حرارة الشمس. بهذه القيود، فإذا وجدت هذه القيود فهنا يبرد، يعني يستحب له الإبراد بصلاة الظهر. وورد في هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أعاذنا الله. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فيؤخر، يعني عند وجود هذه الشروط يؤخر حتى يصير للحيطان ظل يظله، أي يظل الشخص الماشي إلى الجماعة، فإن فقد شرط من ذلك ندب التعجيل. إذا فقد شرط من هذه الشروط ندب تعجيل صلاة الظهر ولا يندب التأخير. طبعا هذا أيضا نقول يعني استحباب الإبراد هو خاص بصلاة الظهر ولا يعني يشمل صلاة الجمعة، يعني لا يستحب الإبراد بصلاة الجمعة، لأنه تأخير هذا لا يؤمن معه الفوات، ربما يعني بعض الناس يتكاسل فلا يبقى فيخرج وقت الجمعة. وهذا طبعا ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرد في صلاة الجمعة، لكن هذا الخوف مأمون، يعني لا يخشى في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن تفوت صلاة الجمعة، أما في غيره ممكن تفوت. فقالوا يعني بالنسبة لصلاة الجمعة لا يستحب الإبراد بها، لا يستحب، وإنما هذا يعتبر خاص بالظهر، أما الجمعة فلا، لشدة الخطر في فوتها، تأخيرها ربما يؤدي إلى فواتها. نعم. قال: ولو وقع في الوقت دون ركعة والباقي خارجه فكلها قضاء، أو ركعة فأكثر والباقي خارجه فكلها أداء، لكن يحرم تعمد التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها خارج الوقت. ولو وقع في الوقت دون ركعة، يعني أقل من ركعة، مثلا قرأ الفاتحة ثم ركع واعتدل فخرج الوقت، هنا لم تتم له ركعة، فكلها قضاء، يعني الصلاة تعتبر كلها قضاء حتى ما أدركه يعني في الوقت وهو دون ركعة، أو ركعة يعني وقع في الوقت ركعة فأكثر والباقي خارجه خارج الوقت فكلها أداء. الصلاة كلها تعتبر أداء، يعني ما صلاه في الوقت وما صلاه خارج الوقت. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدركها مؤداه. لكن يحرم تعمد التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها خارج الوقت، يعني تأخير الصلاة يحرم إلى هذا الحد، يعني حيث أنه يصلي جزء من الصلاة في الوقت وجزء منها خارج الوقت، يحرم التأخير إلى هذا الحد. وورد فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. يصلي الصلاة في وقتها ثم يعيد الصلاة معهم، طبعا الصلاة الثانية تعتبر نافلة. وعن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ورد فيه هذا الذم، ويعني وهي في الوقت، علما أنه يعني لا يخل يعني الذم ورد في تأخيرها إلى آخر الوقت، فكيف بتأخيرها إلى أن يخرج بعضها عن الوقت؟ نعم. قال: ومن جهل دخول الوقت فأخبره ثقة عن مشاهدة وجب قبوله أو عن اجتهاد فلا، فللأعمى أو البصير العاجز عن الاجتهاد تقليده لا القادر عليه، ويجوز اعتماد مؤذن ثقة عارف وديك مجرب، فإن فقد الأعمى أو البصير مخبرا اجتهد بورد ونحوه، وإن أمكنهما اليقين بالصبر، فإن تحير صبر حتى يظن، فإن صليا بلا اجتهاد أعاد وإن أصاب. من جهل دخول الوقت، يعني لم يعلم بدخول الوقت بسبب وجود غيم مثلا، أو كان محبوسا بمكان مظلم، فأخبره ثقة عن مشاهدة، يعني أخبره بالوقت، إنسان ثقة يعني أمين لم يعهد عليه كذب، أخبره عن مشاهدة وليس عن اجتهاد، وجب قبوله، يعني يجب قبول إخباره لأنه أخبره عن مشاهدة ويعمل بهذا الإخبار، أو عن اجتهاد، يعني أخبره ليس عن مشاهدة وإنما أخبره عن اجتهاد، فلا، يعني لا يجب عليه قبول خبره، بل هنا يجب عليه أن يجتهد إن كان قادرا على الاجتهاد، فإن عجز لم يكن قادرا على الاجتهاد يقلد من يجتهد له. فللأعمى أو البصير العاجز عن الاجتهاد تقليده، الأعمى أو البصير العاجز الذي يعني لا يستطيع أن يجتهد له أن يقلد ثقة يجتهد له، لا القادر عليه، القادر على الاجتهاد ليس له أن يقلد مجتهدا آخر يجتهد له في الوقت، وإنما هو يجتهد لنفسه. ويجوز اعتماد مؤذن ثقة عارف، يعني عندما يسمع صوت المؤذن، وهذا المؤذن ثقة عارف، يعني يعلم، عالم بدخول الوقت، يجوز اعتماده في دخول الوقت. وديك مجرب، يعني الديك المجرب يكون صوت هذا الديك علامة يبني عليها اجتهاده، يعني لا يستند لمجرد صوت الديك، وإنما يبني عليها اجتهاده عندما يسمع صوت هذا الديك. فإن فقد الأعمى أو البصير مخبران لم يجدا من يخبرهما بدخول الوقت أو يجتهد لهما، اجتهدا، يعني الأعمى والبصير، بورد ونحوه، يعني ورد من صلاة أو من ذكر أو من قراءة القرآن، وإن أمكنهما اليقين بالصبر، يعني لهما أن يجتهدا حتى لو أمكنهما اليقين، يعني تيقن دخول الوقت بالصبر، يعني بتأخير مثلا والانتظار، لهما أن يجتهدا. فإن تحيرا صبرا حتى يظن، يعني تحيرا في الاجتهاد، فهنا يجب عليهما الصبر حتى يظنا، يعني يغلب على ظنهما دخول الوقت بأي وسيلة. فإن صليا بلا اجتهاد أعادا وإن أصابا، إن صليا بلا اجتهاد أعادا هذه الصلاة حتى لو تبين أن هذه الصلاة كانت في الوقت بعد دخول الوقت، لأن شرط صحة الصلاة دخول الوقت ظنا أو يقينا، دخول الوقت ظنا أو يقينا، فلا تصح مع الشك فيه. نعم. قال: وإن مضى من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة فجن أو حاضت وجب القضاء. وإن مضى من أول الوقت، من أول وقت الصلاة ما يمكن فيه الصلاة، يعني يمكن للمكلف أن يصلي، فلم يصلي فجن، أصابه جنون، أو حاضت أي المرأة كانت طاهرة ثم حاضت، فيجب وجب القضاء، يعني قضاء هذا الوقت الذي يعني لم يصلي فيه وكان بإمكانه أن يصلي، يجب أن يقضي هذه الصلاة. حتى المرأة الحائض تقضي مثلا صلاة الظهر، فلم تصلي صلاة الظهر وكان بإمكانها أن تصلي فحاضت، حاضت وقت حتى ولو كان وقت الظهر قبل خروج الوقت، لكن كان بإمكانها أن تصلي، فهنا تقضي هذه الصلاة، تقضيها. كذلك المجنون وقت الإمكان يحسب الوضوء، طبعا هو إمكان وتمكن من هذا، يعني وقت الإمكان يكون كافي للطهارة، يكون كافي للصلاة. أما مثلا دخل الوقت الآن وبعد دقيقة حاضت، هل لا يمكنها أن تصلي؟ فهذه الصلاة لا تقضيها. نعم. قال: ومتى فاتت المكتوبة بعذر ندب الفور في القضاء، وإن فاتت بغير عذر وجب الفور. متى فاتت المكتوبة، يعني الصلاة المفروضة، بعذر مثل النوم، نسيان، هذا عذر، ندب الفور في القضاء، لا يجب وإنما يندب لأنها فاتت بعذر، ندب الفور في القضاء مبادرة منه إلى تبرئة ذمته. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. طبعا هنا لم يجب الفور بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، يعني باتجاه الشمس، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: وأقم الصلاة لذكري. طبعا هنا التعريس المراد به النزول في آخر الليل. وإن فاتت بغير عذر وجب الفور، إن فاتت الصلاة أخرها وفاتته بغير عذر وجب الفور في القضاء، يجب أن يبادر بقضائها لأنه يعتبر آثما بتأخير هذه الصلاة وإخراجها عن وقتها. نعم. والصوم كالصلاة ويحرم تراخيه لرمضان القابل. نعم، يعني بالنسبة للمبادرة في قضاء الصوم الفائت، صوم طبعا صوم رمضان، قال هو كالصلاة، يعني يجب المبادرة إلى القضاء عند عدم العذر، إذا فات، إذا يعني كان الإفطار بغير عذر، فيجب عليه أن يقضي، إذا كان بغير عذر يجب عليه المبادرة بالقضاء قبل يعني دخول رمضان القابل يعني السنة الثانية، ويحرم تراخيه إلى ذلك يعني حتى يدخل عليه رمضان آخر ولم يصم ما فاته من رمضان السنة الماضية. أما إذا فاته بعذر فيستحب له المبادرة بالقضاء ولا يجب، الوجوب عند فوته بغير عذر. نعم. قال: ويندب ترتيب الفوائت وتقديمها على الحاضرة إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيجب تقديمها. ويندب ترتيب الفوائت يعني فاتته صلوات صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، يرتب هكذا، يرتب كالحاضر، يصلي الصبح أولا قضاء ثم الظهر ثم العصر وهكذا، يندب يعني لا يشترط، لكن الأفضل الترتيب. وتقديمها على الحاضرة أيضا يندب تقديم الصلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة إلا أن يخشى فوات الحاضرة، مثلا لم يصلي الظهر مثلا، فاتته صلاة الظهر وأراد أن يعني يقضيها وهو لم يصلي العصر، فلو صلى العصر غربت الشمس، إذا يعني ما بقي من الوقت ما يسع لصلاة الظهر وصلاة العصر، فإذا صلى الظهر فاتته صلاة العصر تغرب الشمس، فبهذه الحالة يقدم الحاضرة يعني يصلي صاحبة الوقت وهي في المثال صلاة العصر ثم يقضي صلاة الظهر بعد ذلك، فإذا خشي فوات الحاضرة يقدم الحاضرة، أما إذا لم يخش فوت الحاضرة يقدم الفائتة ويقضيها تعجيلا بتبرئة الذمة. نعم. قال: وإن شرع في فائتة ظانا سعة الوقت فبان ضيقه وجب قطعها وفعل الحاضرة. شرع في فائتة يعني في قضاء صلاة فائتة يظن أن الوقت كافيا لهذه الصلاة أو وللصلاة الحاضرة، فبان ضيق وقت الصلاة الحاضرة، فهنا يجب عليه أن يقطع الصلاة الفائتة حتى يدرك الحاضرة ويصلي الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي. نعم. قال: ومن عليه فائتة فوجد جماعة الحاضرة قائمة ندب تقديم الفائتة منفردا ثم الحاضرة، ثم يصلي الصلاة الحاضرة. يعني هنا ندب يعني تقديم الحاضرة على الفائتة إذا خاف فوت الحاضرة، خاف يعني إذا خاف فوت الحاضرة يقدمها على الفائتة، إذا لم يخف يقدم الفائتة حتى لو خاف إيش فوت صلاة الجماعة، يصلي الفائتة ثم إن أدرك الجماعة يصلي معهم الحاضرة. نعم. قال: ومن نسي صلاة فأكثر من الخمس ولم يعرف أينها لزمه الخمس وينوي بكل واحدة الفائتة. نعم. يعني هو لا فاتته صلاة لكن لم يعرفها، هل هي صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب، فهنا يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس، وفي الصلاة ينوي بكل واحدة القضاء، ينوي بها الصلاة الفائتة يعني القضاء حتى يصيب الصلاة التي فاتته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.